بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بسادات إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بسادات وقلبك على سادات أموات تفكي لرادي عليهم كسمات وقلبك على سادات أموات تفكي لرادي عليهم كسمات وقلبك على سادات أموات تفكي لرادي عليهم كسمات أبكي عليهم وارجو في البكاء غدا رضوان من في غاب من حلات يا ألف نفسي على فقد الأكابر غاب لرب دعاء للعلوات تبكي ليالي علي وشعار مثل عزيز بوجه الخدوات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل له ربا دمينات كانوا عبادا بطاعات لربهم وكان جل له ربا دمينات كانوا يعودون ترك الورد ما سبا من الحلال من أسباب المصيبات كانوا يسالين أرخص ترسالك خامسرا لإحياء الدجنات باو فدولا بذكر الله خالقهم فنوما في ليل باو بالمناجات تجفى المداجع في ليل الجراب ناسينا سلمى والليلى بالمزارات ناسينا سلمى والليلى بالمزارات فايزما مرزت ليلى من باجتها أنا تولوا إلى المولى بتاعات يسونا ليلى وسودا في قيامها مستانسين بأسكار واتي حديثهم ذكر مخننا في انتمد لا ذكر هند واللمنا في المقارات خوم بأسليات آداء خارا حتى علو بالمسايا والكرامات أركان بيت جميع الخوم أربعة بيوسس بنيان الولايات سمت وجوه تبيل بندوشار ووصلة أنتيوخ بالإشارات خوم تريخة تكفي المريد أسن من المريد وأنواع الخرورات تريخ خصد وجه الله دون ما نسال التي تنفيرونات من توبة خدمة خوف رجاء معه إكشار مسلم دواما بالخنات وسود في كل فان بعد ورا ما توكل صبر كل ساعات جاد نسل وشكر بالخدائر ترك التفات إلى أهل البريات تريق عسى جاءت لوازم لا بد من هال أربعة من إرادات لا بد من هال أربعة من إرادات فخمسة وهو ما يفدي إلى سفر من عدليل كشيخ ذي فتوات وزاد وهو تخام من عاس الأبوم وهو المداو الذي ينفي النجاسات من عاس راج بذكر الله جل وعلا Milazi radio Bizikrilayi yallara Milalataya Bihimmat aliyat Milalu kazu Biajizil wal isamu landa Ali tariqati حزم من أقيغات ومن لوازم من أجواء بدل ويسري في بل وخات ورخة ويقوان لومم ما الوفاء بصدق في القوات والكل من جملة سادات سور تب يكفي المريد مريدا ذا خوايات يكفي المريد مريدا ذا خوايات كل من الخوف شيخ وعالم ورئون منهم رب بأزكار وارات منهم رق بهال وهدى أبدا منهم رب مرق بشارات كل خبير بأدواء الخراب معان يكفي المريدين أنواع شقات كل كريم تقي زودا وسخا يمدي نسيئة في كل البريات يموى بتقوى هسوس النفس جملتها يغيم لهم من المولى سنيات يبدي تاريخة أهل الله واديات للمتدين جميعا بالفيودات كل واهمة يرخي بها أبدا إلى سيسن مويسن بالفتوات يرى الخفايا بين الغلب زائرة كما يجايد ما تات الأكينات يرى الخفايا بين الغلب زائرة كما يجايد ما تات الأكينات يا ويديان كدوي زمزي اي سنا يخسب يا كل شخص جسنا راتي يغيب عن كل كون للمكون نساء نور نسيم وسر من خيوبات نور نسيم وسر من خيوبات يا معاني الخير رينا الخجد النسوى ما والمخاسرين هنسوا بالنجاسات أولئك الخوم لا يخسى جنيسهم إذ يكسبون المريدين سعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات طوبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب الوديات نالوا بغفل رسول المصطفى رتبا سلام لذي يعطي المسيحات نالوا بغفل لذي جعل الأمين بي هلي من سراتي كل سيماتي من المناخب ما لا يتبي خلق ولا لسان بخت الوكايات من لا تبور في علم شريعة ما علم الحقيقة من خبل الريادات إزرداد ما الإرشاد خبله ما من جالبات خرور ما شقات من أتوقف عن خول وعن عمل حتى يرون سيئا بسادتي من أتلزم خوف لا يمالك حال البدايات ما لنياتي حال البدايات ما لنياتي حال البدايات ما لنياتي هل البدايات ما غالي النهايات إذ في البدايات خفوزا بيسجر وفي نهايات إجلال جلالات من أتلس هد من نفس دون ريال min kawni asata makrin wal khiyanati yarawna anfusum dunan wara abadan wa annahum lam yanliqu bil karamati wa annahum afsakhul fusakh kulli ma wa annahum lam yanliqu bil ijabati min atlasum sabrin lil ilahi ala jarul musati jami'an wal musibati kanu isana bihum minna wim dararun tabu ilalai min kuzil khatiyati kanu isana bihum minna wim dararun tabu ilalai min kuzil khatiyati wa min manakibihim hirilwanu rabbihima halihim dara husnul kulla saati wa min sajayahum khuf nifaq bada khuf al fudawati fi awli al khiyamati min atawaddu lil qahar maliki wa sidduhu wa sudu ma tatiri afati min al tijam ila rahmani fi abadin jalban wa dafan bi inayi shikayati العلم سيمة والحلم ديدن دون الدواب وإنكار المقامات أين لا فقديم سادات تريخة مصطفى خير البريات سلام لي ما تسليم مرسل بالله وسابي من فاز بجناتي صلى عليه ما تسليم بغسوا أسقى سرات بأنك فالخرورات صلى عليه ما تسليم خالقوا بلال وسابي من أزار وتياتي صلى عليه ما تسليم مالك أزقى صلاة أزقى صلاة بأن نبي الفتوات صلى عليه ما تسليم رازق بلال وسابي من دانو بتوات صلى عليه ما تسليم مكرم أزقى صلاة بيع نبي الكرات صلى عليه بتسليم المسود بالله وسب من نال العنايات صلى عليه بتسليم المسرف أزقى صلاة أزقى صلاة أزقى صلاة بيع نبي الكسوفات صلى وسلم من في الجار خدم علي بالالي تعداد الخليخات صلى عليه مع تسليم رافع أزقى صلاة بأن ارتفاعات أين لا فقدي سادات الذين ودوا بما ودوا من زخيرات عجيبات على المخدم في الدارين خدوتهم صلاة راد دواء للمقارات على نبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاء كل خمات على المشفع يوم العصف الكرماء صلاة ساف سفاء من دسيسات على الذي فتنوا لا ينتهي أبدا صلاة واد أداء الاستقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مخلل جزاء خير خيرات هل يبقى صلاة بسلام مال في آلي الخري ترى كل أخواتي على سابتي وساداتي كل ما ردوان رب الردي وسماواتي على سابتي وساداتي كل ما ردوان رب الردي وسماواتي